والترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفيه أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وما هذا التأكيد المتتابع من الشرع في شأن دعاء الله جل وعلا إلا لما يقوم بالدعاء من أنواع العبادة الكثيرة التي يحب الله جل وعلا ويرضاها من عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، أي جلها ومعظمها لما يشتمل عليه من ذل العبد بين يدي ربه جل وعلا ومن محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وهذان الأمران هما قطب العبادة لا تقوم العبادة إلا عليهما، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ولقد وعد الله جل وعلا ووعده حق حتم من دعاه وسأله والتجأ إليه ألا يرد سؤله وألا يخيب مراده. فقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. وثبت في الترمذي وغيره عن سلمان في المسند وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا مد الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فاهتبلوا عباد الله هذه الفرصة الثمينة وهذه المكرمة العظيمة، وأنزلوا حاجاتكم بالله سبحانه وتعالى يقضيها الله تبارك وتعالى لكم. عباد الله، يعرض الشيطان لكثير من الناس بشبهتين ممقوتتين مردودتين بهما يزهدهم عن دعاء الله سبحانه وتعالى. هاتان الشبهتان هما أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ففيما يغني الدعاء عندئذ؟ شبهة، والشبهة الأخرى أننا نرى كثيرا من الناس يدعون الله جل وعلا فلا يستجاب لهم. بهاتين الشبهتين صرف كثير من الناس عن كثرة دعاء الله سبحانه وتعالى وإنزال الحوائج به. وعن كشفه ما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أزال هاتين الشبهتين وكشفهما بما لا يدع مجالا في قلب مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر في وجوب إنزال حاجته بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وعلى أي حال. فعن الشبهة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. أخرجه الحاكم وهو حديث حسن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: للبلاء مع الدعاء ثلاث مقامات، إما أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فعندئذ يدفع الدعاء البلاء، وإما أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى البلاء على الدعاء فيصاب به العبد. والمقام الثالث أن يتقاوم الدعاء والبلاء ويمنع كل منهما صاحبه. وبهذا تنكشف هذه الشبهة وتزول إن شاء الله، فلا يتعلقن بها أحد بعد سماع هذه النصوص الواضحة الجلية. أما عن الشبهة الثانية وهي قول بعضهم: إننا نرى أناسا يدعون الله ثم يدعونه فلا يستجاب لهم، فلا حاجة بنا إلى الدعاء عندئذ. فالجواب عنها من وجهين: الوجه الأول أن سبب عدم إجابة هؤلاء الناس قد يكون عائدا إلى وجود مانع من موانع إجابة الدعاء فيهم. وموانع إجابة الدعاء كثيرة جدا. نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أحاديث متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهذه سبعة أمور يمتنع استجابة الدعاء من صاحبها أو في حالاتها، ذكرناها على سبيل التمثيل للحصر. والوجه الثاني من كشف الشبهة المتقدمة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من مسلم يدعو الله دعوة إلا أعطاه بها إحدى ثلاث أمور: إما أن يستجيب الله جل وعلا له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر والبلاء مثلها. فهذه ثلاثة أمور تدور دعوتك يا عبد الله بينها. إذا اتضح هذا فإن بعض الناس الذين يدعون الله فلا يستجيب لهم إما أن يقوم بهم مانع من موانع إجابة الدعاء، وإما أن الله سبحانه وتعالى ادخر دعوتهم لهم في الآخرة أو صرف عنهم من السوء مثلها. فاجتهدوا عباد الله في دعاء الله سبحانه وتعالى، وأنزلوا حاجاتكم به دوما وأبدا، وألحوا في دعائه، فهو سبحانه وتعالى وحده المفرج لما نزل بكم من كربات، والمعطي لكم ما سألتموه من خيرات. يقول بعض السلف: دعوت الله جل وعلا بحاجة واحدة 20 عاما ولا زلت. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: عليكم بدعاء الله، ولا يمنعنكم من دعاء الله ما تعلمون من أنفسكم. فإن الله جل وعلا استجاب لإبليس وهو عدو الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، هناك أوقات وهيئات وحالات يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء، فاعرفوها وتعرضوا لمولاكم فيها، تنالون ما أردتم من خيري الدنيا والآخرة. فمن ذلك جوف الليل الأخير، فهو مظنة إجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ينزل في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ومن هذه المواضع